أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيات دي بتناقش مسألة إن لابد للأثر من مؤثر بالسبر والتقسيم. يعني السبر والتقسيم، يعني تعالوا نبص نفكر كده، أنت الآن وجدت، أنت مخلوق ووجدت، أنت كنت موجود مثلا قبل ما تتولد؟ لا طبعا، أنت كنت من العدم ووجدت. أنت لما توجدت أو جنس البشرية كله لما توجد، هل أوجد نفسه؟ مستحيل. ليه؟ لأن هذا أن أنت تقول أن البشر هو الذي أوجد البشر معناه أن العدم أوجد شيئا، وده طبعا مستحيل عقلا. فأم خلقوا من غير شيء، يعني طلعوا كده لوحدهم، أم هم الخالقون، هم اللي خلقوا نفسهم وهم كانوا عدم، إزاي هم عدم هيخلقوا نفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض اللي هي أصلا خلقنا الإناهة، وده طبعا كل هذه أشياء تنافي العقل. فلم يبقى إلا احتمال واحد، أن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك كله. يعني ما نفكر كده، يا ترى إحنا اللي خلقنا الكون؟ أكيد لا. يا ترى إحنا خلقنا نفسنا؟ أكيد لا. أمال مين اللي خلقنا وخلق الكون؟ هنفكر كده، لن نجد إجابة إلا أن هناك خالق هو الذي خلق هذا الكون. هذا بالسبر والتقسيم، اللي هو نحط الاحتمالات ونلاقي دي غلط غلط غلط، فلا يوجد في الآخر إلا لابد أن هناك خالق هو الذي خلق الكون كله. وزي ما قلنا دي مسألة إيه؟ كلام على إن الأثر لابد لهم مؤثر.